بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 32 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وبدأنا الدرس السابق في كتاب الزكاة، شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام، واليوم الجزء الثاني من شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام، ومع الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرا. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث يتعلق بزكاة البقر، وكذلك أيضا بما يدفعه أهل الذمة من الجزية. فهذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومثل ما ذكر الحافظ بن حجر رواه الخمسة واللفظ لأحمد حسنه الترمذي. الخمسة هم الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك صححه ابن حبان والحاكم، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1576. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا. وهكذا أيضا من مهامه جمع الزكاة من الأغنياء، وهذا الذي بعثه إلى اليمن في شهر ربيع الأول 10 للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، وبقي هناك معاذ بن جبل في اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، وعاد إلى المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. أمره من ضمن ما أمره لما بعثه أن يأخذ الزكاة من كل ثلاثين بقرة، وهذا دليل على أن نصاب زكاة البقر 30 بقرة، فمن كان عنده أقل من 30 بقرة ليس عليه زكاة، وكل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، التبيع من البقر ما أتم سنة، ما أكمل سنة، تبيعا يعني عجلا أكمل سنة، أو بقرة أكملت سنة، هذه زكاة كل 30 بقرة، وسميت تبيعا ما أتم سنة لأنه يتبع أمة، لأنه يتبع أمة فسمي تبيعا. كذلك قال ومن كل 40 مسنة، كل 40 بقرة يأخذ مسنة، مسنة من البقر ما تم له سنتان، ما تم له سنتان، وسميت مسنة لأنها طلعت أسنانها، طلعت أسنانها فسميت مسنة ما تم لها سنتان. ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر، كل حالم يعني محتلم بالغ من أهل الذمة يدفع الجزية مقابل حماية المسلمين له، حماية ماله وعرضه ونفسه، وأنه يقيم في بلاد المسلمين في أمن وأمان وحماية في كل عام، يدفع مبلغا بسيطا قليلا يسمى الجزية في ديننا، أو عدله معافر، معافر ثوب، ثوب من الثياب في ذاك الوقت، يعني إما يدفع دينارا، هذا من أهل الذمة هذه الجزية، إما دينار، دينار في السنة، أو ثوب معافري، ثوب معافري يعني ما يساوي قيمة الشيء ومقداره، والمعافر ثياب تنسج في اليمن، نسبت إلى معافر على وزن مساجد، معافر على وزن مساجد، وهم حي من همدان في اليمن، حي قرية هم يصنعون هذا الثوب، فنسب هذا الثوب إليهم، ومعروف في ذاك الوقت. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الزكاة من كل 30 بقرة تبيعا، هذا نصاب زكاة البقر 30، وكل 30 زكاتها تبيع، تبيع ما أتم سنة لأنه يتبع أمة، فهذه الزكاة وهي قليلة بالنسبة لما بقي. هذا الحديث فيه مسائل، نذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت 30، وفي هذه 30 تبيع أو تبيعة على التخير، أنثى أو ذكر أتم سنة، أتم سنة، إذا بلغت البقر 40 فزكاتها مسنة أتمت سنتين، وإذا بلغت 60 ففيها تبيعان كما جاء في الأحاديث الأخرى، إذا بلغت 60 بقرة ففيها تبيعان، تبيعان أكملا سنة، هذه زكاة 60، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، تبيع أكمل سنة والمسنة أكملت سنتين، هذا زكاة 70 من البقر، فإذا كانت 80 ففيها مسنتان، مسنتان بقرتان أكملتا سنتين، زكاة 80، وهكذا. وإذا نقصت عن 30 ليس فيها زكاة عند جمهور العلماء. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأن نصاب المجتمع عليه فيها في هذه زكاة البقر. هذا الحديث، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: دل الحديث على أن الذمي من أهل الكتاب ليس بمطالبا بالزكاة، ليس عليه زكاة لو كان من الأغنياء، وهذا من رحمة الإسلام بهؤلاء، من رفق الإسلام بهؤلاء الذين يقيمون في بلاد المسلمين، فأموالهم محفوظة، لا تؤخذ الزكاة من أموالهم ولو كانوا أغنياء، وإنما تؤخذ منهم الجزية إذا بلغ الحلم، أيضا للبالغين، الصغار ليس عليهم شيء، وإذا بلغ الحلم على كل واحد دينار في السنة أو ما يقابله كالثياب وغيرها، ما يساوي دينارا من الذهب. المسألة الثالثة: حكم الجواميس، الجاموس. قال الخرقي رحمه الله: والجواميس كغيرها من البقر، يعني تجب فيها الزكاة كالبقر. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، على أن الجواميس كغيرها من البقر تجب فيها الزكاة. قال: ولأن الجواميس من أنواع البقر. كل هذه الأقوال ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع 34. إذن هذه المسألة الثالثة: حكم الجواميس كحكم البقر في الزكاة. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. إلا في دورهم، هذا الحديث يعني اختلف في إثباته، ولأن في سنده أسامة بن زيد الليثي متكلم فيه، تكلم فيه أهل العلم، ولكن هذا الحديث له طرق أخرى، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وهكذا رواه أبو داود أيضا في السنن، وثبت الحديث كذلك أيضا رواه ابن ماجه في السنن، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه 1474. وهكذا الرواية الأخرى: ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، نفس الحديث أيضا صححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 1591. ومعنى الحديث: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، أي عند المياه حيث يوجدون، فإذا وجدت هذه المواشي من الإبل والأبقار والأغنام عند الماء تشرب من الماء، وهناك أيضا من هناك تؤخذ الصدقات الزكوات، تؤخذ الزكاة هناك عند المياه. رواية أبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني لا تجلب الصدقات إلى عامل الزكاة المصدق في مكانه، لا، هو الذي يذهب إلى الأغنياء ويأخذ الزكاة من أماكنهم، من بيوتهم، من أماكنهم، من المياه أيضا، أماكن المياه التي توجد فيها هذه المواشي هذا معنى هذا الحديث مثل ما ذكرنا صححه أهل العلم رحمهم الله. فالحديث تتعلق به ثلاث مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن عمال الزكاة يقصدون أرباب الأموال من الإبل والغنم ونحوها على مياههم وفي دورهم لقبض الزكاة منهم. لا يكلف صاحب المال أن يأتي بالصدقة إلى بيت المال لما في ذلك من المشقة، مشقة على الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة ثم تفريقها على مستحقيها. وجاء في أكثر من حديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمال الزكاة لقبض الزكاة، ولم يأمر الأغنياء أن يأتوا بالزكاة إلى بيت المال بأنفسهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، بعثه. وهكذا في أكثر من حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ليجمعوا الصدقة. فهذا هذه المسألة الأولى، فعمال الزكاة هم الذين يقصدون أرباب الأموال في دورهم لقبض الزكاة منهم. ومن هذا الحديث أيضا استدل العلماء القائلون بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تجزئ أو هل يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة. السلطان الظالم يجمع الزكوات، هل يجزئ إخراج الصدقة؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أنها تجزئ، تعطى الزكاة إلى السلطان الجائر ليقوم هو بتفريقها على مستحقيها ولو كان ظالما. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا حديث في الصحيحين، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيأتي بعد عهده صلى الله عليه وسلم، يأتي أمراء يستأثرون بالأموال لأنفسهم ولخاصتهم، وستكون أيضا أمور من المنكرات. فما هو موقف المسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا: يا رسول الله، ما تأمرنا إذا حصل هذا وحصلت هذه الأثرة وظهرت هذه الأمور المنكرة، ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. لم يأمرهم بالخروج على ولاة أمرهم، لم يأمرهم بغيبة ولاة الأمر، لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق؟ الحق هو السمع والطاعة والبيعة لولي الأمر المسلم وإعطائه الزكاة، وأن الزكاة تجزئ ولو كان جائرا ظالما. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لم يأمر من يأخذ حقهم بأيديهم كما يفعل بعض السفهاء في أيامنا، وبعض من تأثر بفكر الخوارج وغيرهم يعملون المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك مما فيه تشبه بغيرهم، ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. عليك أنت السمع والطاعة في المعروف، وليس عليك غير ذلك، وتسأل من الله الذي لكم. إذا كان لك حق ولم تعطى هذا الحق بسبب الأثرة، فاسأل الله أن يرزقك، أطلب من الله عز وجل، واصبر وأدي الحق الذي عليك، لا تحدث فتنة في بلاد المسلمين. هذه مسألة. إذن هل يجزئ إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر؟ تجزئ عند عامة أهل العلم، كل أهل العلم. مسألة الثالثة، أيهما أفضل، دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوب عنه، أو إخراج الزكاة بنفسك من عنده زكاة، ما هو الأفضل؟ اتفق العلماء أنها تجزئ إذا أخرجها بنفسه، هو الذي أعطاها للمستحقين، وتجزئ إذا أعطاها للسلطان أيضا أو من ينوب عن السلطان، كهيئات الزكاة مثلا أو صناديق الزكاة في أيامنا، ممن أذن بذلك ولاة الأمور المسلمين في بلادهم، وخصصوا هذه الهيئات وهذه الصناديق لجمع الزكاة. فإعطاء الزكاة للإمام أو من ينوب عنه تجزئ الزكاة، وكذلك إذا أخرج بنفسه أيضا تجزئ الزكاة، تعتبر الزكاة. المسألة أيهما أفضل، دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوب عنه، أو الأفضل إخراجها بنفسه؟ اختلف العلماء قديما من السلف والخلف، اختلفوا، فذهب أكثر العلماء إلى أن الأفضل أن يخرجها بنفسه، لأنه إذا فعل ذلك فيكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، هو بنفسه علم أن هذا محتاج من المستحقين، أن هذا فقير، هذا مسكين، هذا من الغارمين، هكذا من أصناف الزكاة والمستحقين الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتابه، فهو على يقين إذا أداها بنفسه من وصولها. كذلك ربما أعطى هذه الزكاة بعض أقاربه وأرحامه من الفقراء والمساكين، فتكون صدقة وصلة. هذا القول وهو قول أكثر العلماء هو الأفضل وهو الراجح، إلا إذا أمر الإمام، ولي الأمر أمر بجمع الزكاة في بيت مال المسلمين أو أي جهة أمر بذلك، أمر إلزامي للرعية، وسن العقوبة على من منعها أداء الزكاة إلى بيت المال أو من ينوب عنه، هنا تجب طاعة الإمام، تجب طاعة الإمام للأدلة الكثيرة التي تأمر بطاعته في المعروف. هذه المسألة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. إلا صدقة الفطر، هذه هذا الحديث في حكم زكاة الرقيق والخيل، والرقيق في أيامنا لا يوجدون، العبيد ملك اليمين، هذا أيام ما كان الجهاد في سبيل الله كما هو معلوم، ولكن لو وجد على وجه الأرض في بلاد من هؤلاء فليس عليهم زكاة. ليس على المسلم في عبده صدقة، حديث واضح. ورواية مسلم الأخرى: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، صدقة الفطر فقط في رمضان، لأنه من أهل البيت هذا العبد، فتخرج عنه الزكاة كما تخرج عن أهل البيت زكاة الفطر، زكاة الفطر. أما زكاة المال فلا تخرج عنه، لأن العبد أو ملك اليمين أو الرقيق من الأموال، يباع ويشترى ويهدى كما هو معلوم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه، ورقمه في الصحيح 1463، وكذلك أيضا رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى دل الحديث على عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من الرقيق والخيل، هذا قول جمهور العلماء. قال ابن الملقن: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها، كلام ابن الملقن في كتابه الإعلام في المجلد الخامس. لماذا؟ أن أموال القنية لا تجب زكاتها، لأنه هذا المال اختصه الإنسان لنفسه، ليس للنماء والتجارة والاستثمار، ليس هو مما تجب الزكاة في عينه، فلم يكن محتملا لأخذ الزكاة منه. هذا دليل على يسر الإسلام، سهولة تشريعاته. يدخل في هذا الحديث كل ما اختصه الإنسان لنفسه، إما لاستعماله كالسيارات والأواني والفرش، أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة، كسيارات الأجرة، سيارات النقل، آلات النجارة والحدادة، آلات المطابع، المغاسل وغيرها مما اختصه الإنسان لنفسه ليستغله أو ليستعمله، هذه ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة بدليل هذا الحديث الذي معنا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالعبد ملك اليمين وكذلك الفرس، لأنها من مما اختصه المسلم لنفسه لخدمته، الخيل والرقيق وهكذا غيرها مما يقتنيه الإنسان لنفسه ليستغله بنفسه، كسيارات الأجرة والسيارات الخاصة، الأواني في البيت، الفرش والأثاث في البيت، هكذا أيضا الآلات التي يستعملها ولو كانت غالية الثمن، هذه ليست عليها زكاة. لماذا؟ لأن الإنسان اختصها لنفسه ليستغلها وليستفيد منها وليستعملها، فهذه ليس عليها زكاة. هذه المسألة الأولى، والدليل هذا الحديث. مسألة الأولى: هل في الحمير زكاة؟ لأن من الناس من يملك الحمير بأعداد كبيرة ليؤجرها مثلا، أو ليستخدمها في حمل الأثقال وحمل المتاع، فهل في الحمير زكاة؟ قال الشوكاني رحمه الله: ولا أعرف قائلا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمر لغير تجارة واستغلال. إذا كانت للتجارة قال جمهور أهل العلم بزكاة عروض التجارة، أما إذا كانت لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة، كما يقول الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار في المجلد الثالث 36. إذن هاتان مسألتان في هذا الحديث. و الحديث الذي بعده أيضا قال رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت نبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. على ثبوته. إذن إشارة هذه إلى أن هذا الحديث مختلف فيه، مختلف فيه بسبب رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه هذا السند تكلم فيه كثير من أهل العلم. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الشافعي: ليس بحجة. وقال بعض أهل العلم: ثقة كابن معين. وهكذا النسائي قال: ثقة. في خلاف بين أهل العلم في هذا السند، في هذا السند. أما الجد فهو صحابي رضي الله عنه، معاوية بن حيدة صحابي، ليس فيه خلاف. فالخلاف في بهز وفي والده حكيم، هنا الخلاف. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، صححه الحاكم، أيضا حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1585. فإذا ثبت الحديث، والحديث أكثر ألفاظه لها شواهد ما عدا فقط هنا: من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هنا هذه ضعفها أكثر علماء الحديث اللفظة هذه، لذلك لم يعملوا بهذا الحكم أن الذي يمنع الزكاة تؤخذ منه جبرا هذه الزكاة، ويؤخذ نصف ماله شطر ماله. فجمهور العلماء على أن هذه اللفظة غير صحيحة، ولذلك لم يقولوا بهذا الحكم الشرعي. المهم أن هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قبل المسألة ألفاظ الحديث هنا، قوله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. بنت لبون دخلت السنة الثالثة، السنة الثالثة. وهذا اللفظ ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، لما جاء في درسنا السابق في حديث أنس رضي الله عنه. ولكن هذا يحمل على ما إذا زادت عن 120، عن 120 من الإبل زكاتها بنت لبون، كما جاء في حديث أنس في درسنا السابق. هكذا يفهم الحديث: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، في 40، ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، ولكن يحمل على ما إذا زادت عن 120 على من الإبل. كذلك قوله: لا تفرق إبل عن حسابها، أي الخليطين، إن الخليطين لا يفرقان ما عليهما خشية الصدقة. غوان هذا عنده إبل وهذا عنده إبل، واختلطت هذه الإبل مع بعضها وبلغت نصاب الزكاة، فتؤدى الزكاة عنها كما جاء أيضا في درسنا السابق. فلا تفرق إبل عن حسابها، يعني إذا اختلطت إبل في فلان وإبل فلان، فعلى الجميع أن تعد وتخرج منها الزكاة، كما جاء في حديثنا أو مسألة في درسنا السابق. جاء هناك حديث: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية منع الصدقة أو إنقاص الصدقة، جاء تفصيل ذلك. والمعنى أن الكل تحسب في 40، أن الكل تحسب في 40 لا تفرق. وقوله هنا أيضا: من أعطاها مؤتجرا، يعني قاصدا الأجر، فله أجرها. ومن منعها فإن أخذها وشطر ماله، يعني يفهم من الذي يمنع ليس له أجر، تؤخذ منه جبرا ليس له أجر، لأنه لم يعطيها قاصدا الأجر، لم يعطيها مؤتجرا. وهنا أيضا لا يحل لآل محمد منها شيء، دلت على ذلك أحاديث أخرى. وآل محمد من تحرم عليهم الصدقات من بني هاشم، وهم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقات والزكاة. حديث فيه مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن في كل 40 سائمة من الإبل بنت لابون. بنت لابون دخلت السنة الثالثة، هكذا الظاهر. وقد تقدم في درسنا السابق حديث أنس أن بنت لابون تجب من 36 إلى 45، من 36 من الإبل إلى 45. فإذا بلغت 40 فعليها بنت لابون، وإذا 36 أيضا عليها بنت لابون إلى 45 من الإبل، زكاتها بنت لابون، يعني ناقة دخلت السنة الثالثة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، تحريم التفريق بين المالين الخليطين من الماشية فرارا من الزكاة، وقد تقدم في حديث أنس في درسنا السابق. مسألة الثالثة، الحديث دل على أن من أدى الزكاة عن طيب نفس طالبا الأجر من الله فله أجره، ومن منع الزكاة فعليه وزره، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، وحسابه على الله تعالى. المسألة الرابعة، جواز أخذ الزكاة قهرا ممن منعها بإجماع أهل العلم، ولي الأمر يأخذها عنه إذا منعها، يأخذها، يأخذ الزكاة قهرا من إجبارا، وهذا واجب. المسألة الخامسة، استدل بهذا الحديث على جواز التعزير بالمال. تعزير بالمال عند من قال بثبوت هذه الزيادة، ثبوت هذه الزيادة التي جاءت في الحديث، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني واجب متحتم نأخذه بعزم وجد، هذا عزمة من عزمات ربنا. فإن آخذوها وشطر ماله، إذن هناك تعزير بالمال عند من قال به هذه الزيادة. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضا ابن القيم ابن تيمية في الفتاوى مجلد 28 صفحة 113، وهكذا ابن القيم في تهذيب مختصر السنن في المجلد الثاني 192 قال بذلك، ومعهم بعض أهل العلم، أن هذا الحديث دليل على جواز التعزير بالمال، العقوبة بأخذ المال. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال، لا تجوز العقوبة بأخذ المال، لأن في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير حقه. قالوا هذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل، وتكلموا في بهز بن حكيم. قال جمهور العلماء ليس لنا أن نأخذ شطر ماله إلا بحجة قوية لا شبهة فيها. هذه المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث وفي درسنا اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل